رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به، اما بعد، هذان الحديثان كالاحاديث السابقه في الرجع، وان المؤمن يجب عليه ان يحسن ظنه بالله وان يحذر سوء الظن، كما قال الله جل وعلا: انا عند ظني عبدي بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن احد منكم الا ويحسن ظنه بالله، ولكن مع الحذر، مع فعل ما اوجب الله وترك ما حرم الله، ويحسن الظن بالله ولا يأس ولا يقنط مع الحذر. فالوضوء الشرعي من أسباب دخول الجنة ومن أسباب تكفير السيئات، وهكذا الصلاة النافلة والفريضة كلها من أسباب المغفرة. والوضوء الشرعي على وجه الشرع من أسباب حط الخطايا وتكفير السيئات. فينبغي المؤمن أن يحسن ظنه بالله وأن يرجو أن يمن الله عليه بالمغفرة بصلاته ووضوئه وأعماله الصالحة جميعا. حديث عمرو بن عبسة واضح في أن الوضوء من أسباب المغفرة، وأن الصلاة مشروعة دائما ما عدا الأوقات التي عينها. فالإنسان يمسك عن الصلاة في أوقات النهي، ويعمل ما يسره الله من الصلاة في الأوقات التي أباح الله بها الصلاة: الضحى والظهر والليل كله، كله محل صلاة يتعبد. وفضل الله واسع، والطهور إذا أحسن كما ينبغي وإذا صلى كما ينبغي مع إنابته إلى الله وتوبته إلى الله كفر الله سيئاته. وقد تقدم لكم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا. الله يقول سبحانه يخاطب المؤمنين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. فالواجب على جميع المؤمنين وعلى جميع المؤمنات الحذر من جميع الشرور والبعد عما حرم الله وعدم الإصرار على المعاصي، مع حسن الظن بالله ومع المجاهدة في سبيل الله بأعمال الخير والصلوات النافلة والوضوء والصدقات والتسبيح والتهليل وأنواع الذكر. فالمؤمن هكذا يساهم في كل خير مع التوبة النصوح، مع الصدق التوبة وعدم الإصرار، مع فعل الواجبات وترك المحارم. وهكذا حديث كون صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله إذا أرد بالأمة خير قبض نبيها قبلها فيكون سلفا لها وشافعا لها، وإذا أرد بهم شرا أهلكهم وهو حي، كما فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، أهلكوا أنبياءهم أحياء فأقر بينهم بذلك. وهكذا موسى وعيسى وهارون كلهم أهلكت أممهم وهم يشاهدون ليتقر عينهم بذلك، لأنه عصوا الله وخالفوا أمره فأهلكهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قبضه الله ولم يهلك أمته، فهو رحمة لها وسلف خير وفرط خير. فالواجب على الأمة أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تسير على النهج الطيب تبعا لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، ورجاء شفاعته ورجاء أن يغفر الله ذنوبها وتقصيرها بعفوه ورحمته وبشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن يشفع يوم القيامة يقول: أمتي أمتي، فيشفعه الله في أمته، كما في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة يسجد بين يدي الله ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. وهذا المقام المحمود، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، ويشفع في أمته في دخولهم الجنة، وله شفاعات كثيرة في من دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام، من دخلها وهو موحد لكن دخلها بالمعاصي، أما من دخلها بالشرك فهذا نسأل الله العافية لا شفاعة فيه. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: ما للظالمين أي المشركين من حميم ولا شفيع يطاع، بل لهم خلود الداعي في النار كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. يخشى أنه داخل الشرك الأكبر، ظاهر النصوص أنه داخل الشرك الأكبر، لكن يزول حكمه برجحان الحسنات. إذا رجحت الحسنات وأعطي كتابه بيمينه دخل الجنة. سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان له عهد عند رسول الله فهو إلى مدة قبل حجة الوداع. هل هذا فيه دليل يؤخذ من كقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في جزيرة العرب دينان، وقول صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من النصارى جزيرة العرب؟ هذا عام مع المشركين ولا هذا لا خاص؟ هذا خاص، من له عهد يبقى إلى عهد، النبي لا ينقض العهد عليه الصلاة والسلام. ومن كان ليس على عهد لا له مدة 4 أشهر، فإن أسلم وإلا قتل. ما في مشركين؟ هذه خلاصة. يجب أن يخرجهم من الجزيرة، ولا يبقى فيها إلا مسلم. الأوصى عند موته لا يبقى فيها إلا مسلم. إذا نجعل هنا الأدلة على إدراجه. نعم. الله عليك. فالناصقة التي يلبسها بعض النساء الزينة لا للدواء. تركها أحوط. تركها أحوط. أما إذا قال لي يا فائدة فلا بأس. تزين ربها للرجال تصير عين. ما أعلم فيها شيء، ما أعلم فيها شيء إلا أن تركها أحوط أحسن. ما أعلم فيها شيء إلا إذا كانت الفائدة فلا بأس. مثل ما يلبس المناظر. أحسن الله إليك. غسل اليدين في بداية الوضوء سنة؟ غسل اليدين سنة؟ ثلاث مرات نعم. في أول وضوء غسل ثلاث مرات. حتى بعد الاستيقاظ أحسن الله. نعم ثلاث مرات يجب بعد النوم نوم الليل. السلام عليكم. ما المقصود هنا حين عيدين تزور جهنم؟ حين عيدين تزور تسجر تسجر يشد وقودها إن شاء الله. استعمال الطيب السلام عليك إن شاء الله. نعم الطيب هذا اللي باعث فلون ما يصح مشكلة ما يصح السلام عليك. المشكل هذا كحول طبيعي يعني إذا كان فيه مشكلة ما يجب. إذا كان فيه مشكلة ما يجب بدون حلقة لأنه وسيلة للشر.